أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدروس الماضية بينا أحوال المنافقين وما أعده الله لهم. في الدرس الأخير الذي مضى تبينا صفات المؤمنين بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي الآية التي سمعتموها قبل قليل إشارات ووعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات من أهل الإيمان، فيقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أي والله يا عباد الله، إن هذا هو الفوز، والفوز ليس فوزا عاديا وإنما هو فوز عظيم. هذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فينبغي لكل مؤمن تتوفر فيه تلك الصفات أن يفرح ويحافظ على ما هو عليه من الخير حتى يلقى ربه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات ذكورا وإناثا جنات، متنوعة الأشجار، حسنة المنظر، لذيذة الثمر، وحتى يكتمل تصويرها قال: تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. لهؤلاء تجري من خلالها بين تلكم الجنات، وأهلها الذين هم المؤمنون والمؤمنات يبقون فيها أبدا، ليست زيارة أو سياحة لمدة شهر أو شهرين أو أسبوع أو يوم، بل هم فيها خالدين فيها. وأيضا لهم في تلكم الجنات مساكن، وهذه المساكن طيبة في بنائها وطيبة في منظرها وطيبة في الاستقرار بها في جنات عدن، أي جنات إقامة. ورضوان من الله أكبر، أي أن الله تعالى يرضى عن هؤلاء الصنف من الناس وهم المؤمنون والمؤمنات. وسنقرأ بعض ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى. جاء في الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا وصف لبعض حال الجنة، أنها تهيأ في بنائها وأوانيها من ذهب أو من فضة، وأن أهل الجنة ينتظرون أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا وسيرونه، كما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها ذات حسن ونظارة وتنظر إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الكفار فإنهم يحجبون عن ربهم ولا يرونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة. تأملوا هذا الوصف: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجه في الصحيحين. هذا منزل للمؤمن عبارة عن خيمة من اللؤلؤ ارتفاعها 60 ميل يعني 100 كيلو، هذا ارتفاعها، فما عرضها؟ لا بد أن يكون العرض أكثر من الارتفاع، وهذا الإنسان لو نظر إليه بالمعايير المادية لا يوجد مثله في الدنيا أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فهذا من البشارات التي يبشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم من آمن وأقام الصلاة وصام رمضان، أي وأدى بقية أركان الإسلام الترمذي عن عبادة بن الصامت مثله وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة كما جاء عند الإمام أحمد. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسألوا الله لي الوسيلة. قيل يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هي أعلى منازل الجنة وهي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. نرجو كما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون له. وجاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا العمل لا يكلف نفسه. إنسان إذا سمع المؤذن تابع معه، إذا كبر يكبر معه، إذا تشهد يتشهد معه، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكبر معه ويحلل، ثم بعد هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فتستحق بهذا الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد ابن مجاهد الطائي عن أبي المدلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبهه. كلمات مختصرات وهي وصف رائع بديع لمن كان يفقه. لبنة من فضة ولبنة من ذهب هذا بناؤها. ملاطها يعني دهانها هو المسك. أصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ليس فيه مشاكل ولا خصومات ولا شجر ولا منغصات ولا مؤذيات ولا تشويش ولا إذاء، بل نعيم دائم وأنس دائم ليس فيه بؤس وليس البقاء مؤقت، بل هو يبقى فيها حيا لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يتحول من سن الى سن اخرى فيتحول الى كهل ثم الى شيخ ثم يهرم، بل يبقى في حال الشباب. لا يخنى شبابه عن ابن عمر مرفوعا نحوه، وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه كلها سهلة ليست صعبة، ومعنى أن فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني حسنها ونظارتها، وأن فيها الزجاج. وليس معنى هذا أن للغير أن ينظروا إلى ما بداخلها، وإنما هي لأهلها يتنعمون فيها بهذه الصورة دون أن يكشفهم أحد أو يطلع عليهم أحد، لأنها لهم خاصة، وهي لمن طيب الكلام أي لمن كان كلامه حسنا. من كان كلامه حسنا كان قوله طيبا ليس بذيئا ولا سبابا ولا فاحشا، وأطعم الطعام أي بدله لمن يستحقه فلا يكون بخيلا، وأدام الصيام يعني أكثر من صيام النفس. وليس معنى هذا أنه يصوم النهار كله يعني كل السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال: من صام من الشهر 3 أيام كان كصيام الدهر. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يصوم كل يوم، فإن هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من رآه يعمل هذا العمل. وصلى بالليل والناس نيام يعني يقوم آخر الليل يتهجد به، لأن أفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الصيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة.

إنما تساق لحث الناس وحظهم على تحصيل الخير والبعد عن الشر. بينما ذكر الله تعالى أحوال الصنف الآخر قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليب فشاربون شربة هذا نزلهم لنا. فما سمعتموه من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور المبشرة يجب على الإنسان أن يتعملها كثيرا ويعمل لتحصيلها، لأننا نراه في الموازين المادية في أحوال الدنيا يجتهد في العمل لتحصيل الراتب ولتحصيل الربح في التجارة ولتحصيل المسكن المريح ولتحصيل السيارة المريحة ونحو ذلك، ويجتهد ويسعى تعبا كثيرا. بينما لو بدل ربع هذا الجهد في طاعة الله تعالى لحصل على منازل لا يتصور ولا يعرف لها نظير في الدنيا في حسنها وراحتها ومتعتها وأمسها. المسألة الثانية التي يحصل عليها أهل الإيمان زيادة على هذه الخيرات في الجنات قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذه الجنات، لأن رضا الله جل وعلا عنهم أعلى وأعظم وأجل مما هم فيه من النعيم. كون الله جل وعلا يرضى عنك هذا هو أعظم النعم. إذا رضي ربك عنك حصلت على كل ما تريد وما لم يخطر لك ببال. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ ويقولون رب وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله ذلك. فرضوان الله جل وعلا هو أعظم النعم. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قال يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. فرضوان الله تعالى هو أكبر نعمة وأعظم. هذه المسائل تدعونا إلى أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ينبغي له أن يكون يتأمل معاني ما يقرأ. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، فلو أن كل إنسان وهو يقرأ القرآن يتأمل ما يقرأ ويتفهم لوجد في هذا متعة وراحة وسعادة غامرة لا يتصورها إذا غفل عن التدبر وفاته هذا الخير. وقوله جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم. حصول الإنسان على هذه المنازل هو الفوز، وهذا الفوز ليس فوزا عاديا بل هو فوز عظيم لا يقاس بمقاييس الفوز التي يعرفها الناس في دنياهم، لأنه أعظم مما يتصورون، وهم في حال يكونون فيها في غاية السعادة والراحة والأنس. وتأملوا هذه الآيات والآيات التي قبلها. الله تعالى ذكر حال المنافقين بأن بعضهم من بعض،